رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو المحرمات من النساء أي في النكاح. وقد انتهينا في اللقاءات السابقة من الكلام عن المحرمات من النسب، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المحرمات من المصاهرة، ووقفنا على ملحوظة على المحرمات من النسب وهي أم الأخت وأخت الابن. صحيح هذا الذي كتبناه آخر شيء، اكتب عندك أم الأخت تحرم من النسب، تحرم من النسب لأنها يعني أم أختك تحرم عليك. لما؟ لأنها إما أن تكون أما إذا كانت الأخت شقيقة، صح كده؟ أعيد تاني، أم الأخت تحرم من النسب لأنها إما أن تكون أما إذا كانت الأخت شقيقة، مظبوط؟ وإما أن تكون زوجة أب إذا كانت غير شقيقة، وإما أن تكون زوجة أب إذا كانت الأخت غير شقيقة. واضحة ولا إيه؟ طيب، بمعنى تزوج رجل بامرأة وأنجب منها بنتا، تزوج رجل بامرأة وأنجب منها بنتا، وهذا الرجل له ابن من غير هذه المرأة، فالبنت لو الأمور مشكلة عيد من الأول تاني، لو الأمور مشكلة عيد من الأول تاني أم الأخت تحرم من النسب لأنها إما أن تكون أما إذا كانت الأخت شقيقة، وإما أن تكون زوجة أب، بمعنى تزوج رجل بامرأة وأنجب منها بنتا وهذا الرجل له ابن من غير هذه المرأة، فالبنت أخته لأبيه وأمها زوجة أبيه، وهذا الرجل له ابن من غير هذه المرأة، فالبنت أخته لأبيه وأمها زوجة أبيه. ومعلوم أن زوجة الأب تحرم، ومعلوم أن زوجة الأب تحرم. بعد ذلك أخت الابن، أخت الابن بمعنى رجل عنده ربيبة، وعرفنا إيه معنى الربيبة، يعني إيه معنى كلمة أخت الابن، يعني رجل عنده ربيبة دخل بأمه فأنجب ابنا، فصارت الربيبة أختا للابن من الأم، عنده ربيبة دخل بأمها فأنجب ابنا، فصارت الربيبة أختا للابن من الأم فحرمت لكونها ربيبة، فصارت الربيبة أختا للابن من الأم، فحرمت لكونها ربيبة. فهمت السلطنة ولا؟ أي نعم. نعم. أيوة الأب. هي الابن أخت. كلام معينة. كلام معينة. أو استوليه. الزوجة ازاي؟ فهمني بس بالراحة. يعني ربيبة الرجل تحل لابنه؟ نعم. واضحة؟ مفيش اصلا سبب تحريم. ودي بقى ايه مسألة فيها لغز. يقول لك ايه؟ واحد يقول ايه؟ اخي تزوج باختي، كيف يكون ذلك؟ مظبوط؟ كيف يكون ذلك؟ نعم، أنا بكلمش على الأخ دلوقتي. الأخ يحرم على البنت إزاي؟ البنت الربيبة دي بقت أخته من الأم. طب ما اختلفناش ما هي أخته. لا لا، لو له ابن، لو هذا الرجل له ابن من غير هذه المرأة يزوجها أم لا؟ خلاص ده اللي بيقول معايا. يعني واحد يقول لك إيه؟ أخويا اتجوز أختي، يبقى أصبح الأولاد دولت عمهم خالهم، صح كده؟ مظبوط ولا لا؟ ماشي. من اول السطر النوع الثالث من انواع التحريم هو التحريم من الرضاعه. التحريم من الرضاعة، والمراد بذلك أنه يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة بسبب رضاع، بسبب رضاع. يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة بسبب رضاعة. والرضاعة في اللغة تحتمل أمران، والرضاعة في اللغة تحتمل أمران. الأمر الأول التقام الثدي بالفم لتناول اللبن. التقام الثدي بالفم لتناول اللبن. الأمر الثاني ده كلمة الرضاعة في اللغة تحتمل إيه أو معناها إيه؟ أول شيء التقام الثدي بالفم لتناول اللبن، اكتب جنبها كده معلش، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. الاحتمال الثاني مجرد شرب اللبن من المرأة، مجرد شرب اللبن من المرأة ووصول هذا اللبن إلى الجوف، ولو لم يمس ثديها بفمه، ولو لم يمس ثديها بفمه. طيب من أول السطر ملاحظات على التحريم بسبب الرضاعة، ملاحظات على التحريم بسبب الرضاعة. أول ملحوظة، المراد بالتحريم هنا تحريم النكاح، المراد بالتحريم هنا تحريم النكاح فقط، فله أن ينظر إليها، فله أن ينظر إليها أي لمن حرمت عليه بالرضاعة، والخلوة بها والسفر، فله أن ينظر إليها أي إلى من حرمت عليه بالرضاعة والخلوة بها والسفر بشرط أمن الفتنة. فله أن ينظر إليها لمن حرمت عليه بالرضاعة والخلوة بها والسفر بشرط أمن الفتنة، بشرط أمن الفتنة. الملحوظة الثانية، لا تثبت أحكام الأمومة، لا تثبت أحكام الأمومة بين الرضيع وبين من أرضعته، بين الرضيع وبين من أرضعته من كل وجه، فلا يتوارثان، فلا يتوارثان. نعم، لا تثبت أحكام الأمومة بين الرضيع وبين من أرضعته من كل وجه، فلا يتوارثان، ولا تجب عليه النفقة، ولا ترد شهادتهم، فلا يتوارثان ولا تجب عليه النفقة ولا ترد شهادتهم، ولا يعقل عنها، ولا يعقل عنها، يعقل. حاضر، اكتب الأول بس، ولا يعقل عنها، ولا يسقط القصاص عنها بقتله، ولا يسقط القصاص عنها بقتله. مع أن هذا الكلام إن العلاقة الأمومة بين الرجل وبين المرأة التي أرضعته، ويقول هذه أمي من الرضاعة، النكاح فقط، يعني لا يجوز لهم أن ينكحها. طيب، يجب عليه أن ينفق عليها؟ لا يجب، لأنها الأم من النسب، تجب عليك النفقة، أما من الرضاعة لا. طيب، أم من النسب لا يجوز أن تشهد عليها ولا أن تشهد لها، وهي كذلك، أما من الرضاعة لا ترد الشهادة. طيب، لا يعقل عنها، أي أن الأم من الرضاعة إذا قتلت ووجبت عليها الدية، لا يجب على الابن أن يتحمل في الدية شيء، هذا معنى كلمة لا يعقل عنها. ثم قال ولا يسقط القصاص عنها بقتله. عندنا لو أن الوالد قتل ابنه، قتله عمد عدوان، عليه الدية والكفارة، ولكن ليس عليه قصاص، لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد للولد من والده. ليه؟ لوجود مانع، وهو شفقة الأبوة. طيب، شفقة الأبوة تتحقق في الأم أكثر من الأب، وبناء على ذلك قاس، وإذا قتلت الأم ولدها عمدا عدوان فلا يجب عليها القصاص. أما الأم من الرضاعة إذا قتلت ابنها من الرضاعة عمد عدوان يجب فيها القصاص. هذا الفرق بين أم النسب وأم الإيه؟ الرضاعة. أعيد تاني، ما قلنا لا يعقل عنها، أي إذا قتلت الأم قتل خطأ، قتلت واحد قتل خطأ، تجب عليها الدية. عندنا في قتل الخطأ الدية على العاقلة. طيب، وإذا ابنها من أقرب الناس إليه يتحمل في الدية؟ لا يتحمل، بالرغم لو أن الأم من النسب هي التي قتلت، على ابنها وعلى أولادها أن يتحملوا الدية عنه. يبقى أما في أم الرضاعة لا ما يتحملش. الشهادة مضبوطة بين الأصول والفروع قاعدة عامة، لا أب يشهد على ابن ولا ابن يشهد على أبي، مضبوطة مع والأم كذلك. معايا يا أخوانا كده؟ أدي الفرق بين الإيه، بعض الفروق بين أم النسب وأم الإيه الرضاعة. أعيدها تاني، لا تثبت أحكام الأمومة بين الرضيع وبين من أرضعته من كل وجه فلا يتوارثان. يعني ما نقولش مثلا إيه، توفيت امرأة وتركت ابن وبنت وابن من الرضاعة، فما نصيب كل وارث؟ الجواب التركة للابن والبنت من النسب، أما من الرضاعة مالها ليس له في الإرث نصيب، مع أنها إيه أمه. طيب، ولا تجب النفقة ولا ترد شهادته ولا يعقل عنها ولا يسقط القصاص عنها. ولا يسقط القصاص عنها بقتله. طيب، اكتب الملحوظة الثالثة. نعم، لا تحاكم، أي طبعا. الملاحظات ديت مهمة قبل أن نتكلم عن تفاصيل الرضاعة. اكتب الملحوظة الثالثة، لا يتعدى التحريم بالرضاعة إلى غير المرتضع ممن هو في درجته. لا يتعدى التحريم بالرضاعة إلى غير المرتضع ممن هو في درجته. المرتضع ممن هو في درجته من إخوته وأخواته وأخواته، فيباح لأخيه نكاح من أرضعت أخاه. كويس، يباح إيه لأخيه نكاح من أرضعت أخاه. يعني أنت في امرأة رضعت أخوك، واخد بالك، أصبحت هذه المرأة تقرب لأخوك إيه، أمه من الرضاعة، فيجوز لك أن تتزوجها. إيه إزاي؟ تم أم أخويا تبقى أم أنا؟ ده كلام ده في الهندسة وعلم الجبر والفيزيق، أما في الشرع لا. واخد بالك يا أخوانا؟ يبقى هنا ودي قاعدة مهمة جدا، إن التحريم بالرضاعة لا يتعدى الشخص الذي ارتضع ممن هو في درجته، وده هيجي عليها مسائل كثيرة عجيبة. واضح يا اخوانا كده؟ اكتب عندك، فيباح لأخيه نكاح من أرضعت أخاه. وكذلك لا ينتشر التحريم من الرضاعة إلى من فوقه من آبائه وأمهاته. وكذلك لا ينتشر التحريم من الرضاعة إلى من فوقه إلى من فوقه من آبائه وأمهاته. نعم، أي رابعة؟ لا، الثالثة. فيباح وعليه، يباح له أن يتزوج، يباح له أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة. لا، ما تخلص هاتف تبقى تسأل معايا. فيباح له أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة، وأخت ابنته من الرضاعة. وأخت إيه؟ ابنته من الرضاعة. مفهومة ديت؟ واضحة ولا مش واضحة؟ طيب، من أول السطر، الأدلة الشرعية على ما سبق. طب اسمعني كده ما كتبت. وأخت ابنته من الرضاعة. يعني أنت عندك بنت كويس، قامت هذه البنت أرضعتها امرأة، وهذه المرأة أرضعت بنتا أخرى غير بنتك كويس، أصبحت هذه البنت، يعني هنقول مثلا أنت عبد الرحمن عندك بنت اسمها عائشة، قامت عائشة ورضعت من غير زوجك، وانتبه لي كويس، رضعت منين؟ من غير زوجك، أصبحت المرأة التي أرضعت ابنتك عائشة أما لها، مظبوط؟ عائشة هذه أرضعت فتاة أخرى اسمها مثلا خديجة، فأصبحت العلاقة بين عائشة وبين خديجة إخوة من الرضاعة، أخوات من الرضاعة، صح؟ مظبوط ولا لا؟ وعائشة ابنتك من النسب، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتزوج بخديجة مع أنها أخت ابنتك كويس؟ ليه بقى؟ لأن عندنا الإشكالية أو الفرق بين التحريم بالنسب والتحريم بالرضاعة، إن النسب يتعدى ينتشر، أما الرضاعة لا يتعدى الشخص الذي رضع. وأرجو الله يبارك فيكم التركيز في فهم الرضاعة، وحذاري أن تفتي بغير علم، احذر، لأن أصل الفتوى تبقى واحدة من اثنين، إما أن تحرم ما أحل الله وإما أن تبيح الزنا، وكلنا كده ما عندناش تحمل لعذاب الله، فاتق الله ربك والزم غرزك كما سوف يأتينا. فهمت الموضوع كويس؟ خير وبركة. أشكل عليك اسأل، واضح الكلام كده؟ يبقى الملاحظات التي على الرضاعة، قبل أن نذكر شروط الرضاعة المحرمة، قلنا لا يتعدى التحريم بالرضاعة إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته وأخواته، فيباح لأخيه نكاح من أرضعت أخاه، وكذلك لا ينتشر إلى من فوقه من آبائه وأمهاته، ويباح أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة وأخت ابنته من الرضاعة. أخت أختك من الرضاعة واضح، ولكن انتبه، أخت أختك من الرضاعة ديت لها احتمالين، لها إيه؟ احتمالين. ممكن أن تكون أخت أختك هي أختك، وممكن تكون أن أخت أختك ليست بأختك. تاني ركزوا معايا معلش، أنت لك أخت اسمها سعاد، سعاد هذه أختك من النسب كويس، فجاءت أمك وأرضعت عائشة، عائشة ديت فتاة أجنبية، يبقى أصبحت عائشة أخت أختك وفي نفس الوقت إيه؟ أختك، مظبوط؟ لأنك أنت وهي التقيتما على ثدي واحد، فأصبحت أختك من الرضاعة مع أنها أخت أختك، مفهوم ولا لا؟ ديت ما ينفعش تتجوز لأنها أختك من الرضاعة. طب هب أن أختك وعائشة أرضعت من امرأة أجنبية عنك، فأصبحت عائشة أخت أختك ومع ذلك ليست بإيه؟ بأخت، تبقى تتجوزها. ها؟ سهلة ولا سهلة؟ لا تاني وتالت، ده أنا عندي ست أقعد في مبحث الرضاعة أربع مجالس خمس ست مجالس بحيث نستوعبه، لأن كل اللي بيقع في الرضاعة ما بيستوعبش إن الرضاعة لا تنتشر أو لا تتعدى الشخص الذي رضع، بيبدأ يوسعها وده خطأ كويس. فاحنا بنقولها يجوز لك ان تتزوج اخت اختك من الرضاعه. طب اخت اختك من النسب تتجوزها ليه؟ كلام شهاده. اخت اختك من تتجوزها ليه؟ طب ايه يعني من النسب؟ يعني نسب على ريشه يعني، لانها اختك. انتبه، خد بالك، ايه معنى اخوه من النسب؟ من اللي بيتكلم؟ لو سمحت يا شيخ تفضل. احسنت، يبقى اخوه من النسب بتبقى ثلاث حالات، شقيقه ها، او من اب او من ايه او من ام. طيب احنا بنقول الشخص الذي رضع التحريم لا يتعدى، يبقى أنا وعبد الرحمن إخوة من النسب، إخوة أشقة، واخبر. طيب عبد الرحمن رضع من امرأة، أصبح كل أولاد هذه المرأة إخوة لعبد الرحمن، بس أنا معرفهمش، مفيش علاقة بينه وبينهم خالص، يبقى روح أتجوز منهم. يبقى لما روح أتجوز منهم أصبح كده عبد الرحمن أخويا من النسب وأخو مراته من الرضاعة، يخش في أي وقت، مفهومة كده؟ يبقى أصبح هنا التحريم انتشر لمين؟ للشخص الذي رضع فقط، لا يتعدى إلى غيره ممن هو في إيه؟ في درجته. وضربنا هنا مثال على أخت الأخت، وعلى كذلك ابنتك من الرضاعة، أخت ابنتك من الرضاعة، أخت ابنتك من الرضاعة برضو لها احتمالين. أخت إيه؟ ابنتك لها كم احتمال؟ احتمالين. ركز معي يا محمد. يبقى أنا تزوجت ومخلف بنت، بنت ديت رضعت من امرأة أجنبية مع بنت أخرى، أصبحت البنت الأخرى هي وبنتي مالهم؟ من الرضاعة، ولكن ما فيش علاقة بينه وبينه، يبقى يجوز أن أتزوج هذه البنت وهي أخت ابنتي من الرضاعة. كويس. طيب ابنتي التي ولدت من زوجتي، جاءت بنت أخرى ورضعت من زوجتي، رضعت إيه؟ من زوجتي، نفس العلاقة بينه وبين بنتي، أصبحوا إيه؟ أخوات من الرضاعة، ولكن ما تنفعش لي. ليه؟ لأنها ابنتي من الرضاعة. اتفهمت؟ تاني واضح ولا مش واضح؟ ها؟ نعم. سكنت البنت ولكن في فترة لم ترضع من زوجها. لا ده موضوع تاني بقى. أنا بتكلم على إيه؟ على في رضاعة ثبتت، واخد بالك؟ يبقى دلوقتي أنا عندي مخلف بنت، بنت ديت من مراتي، جاءت بنت أخرى ورضعت من زوجتي اللي هي أم بنتي، أصبح ما العلاقة بين ابنتي وهذه البنت التي رضعت؟ أخويا من الرضاعة، مع الأخذ في الاعتبار. مسألة هل رضعت معها في نفس الوقت أم إحداهن كبيرة والأخرى صغيرة، ملهاش اعتبار، مفهومة دي؟ يعني أنا عندي بنت مثلا عندها 10 سنوات، جاءت بنت الجيران وعندها شهرين، رضعت من أم ابنتي اللي هي زوجتي، أصبح العلاقة السن بينهم قد إيه؟ 10 سنوات، ما مش علاقة إخوات الاثنين، لأن في في في في قرى مصر اللغة العامية يقول لك إيه؟ ده رضعت على رأسها أو ما رضعتش على رأسها، لا ده منها، لا ما مش اعتبار عندنا، التحريم يثبت تلما التقوا على إيه؟ على ثدي واحد، بغض النظر الفترة الزمنية بين التقاء الأول على الثدي والتقاء الإيه؟ الثاني. اتفهمت كده حتى انتقل لغيرها؟ تفضل. لا ما تستعجلش، لا تستعجل في استجلاب الأحكام والأول معلوم، خلينا في اللي احنا بنقوله جزء وجزء. اتضحت ديت؟ يبقى أول شيء لحظة واحدة، التحريم لا ينتشر إلى إيه؟ ها؟ غير الشخص الذي إيه؟ رضع، يقف عنده ولا إيه؟ ولا يتخطى. عاوز تقول حاجة؟ لا احنا قلنا هي محرمة عليه على التأبيد، ويجوز الخلوة بها والسفر، ولكن انا وضعت قيد، والله لا يحب الفساد ان امنت الفتنة. ما هو في ساعات معينة احنا نفتي في بيت من البيوت نقول لهذا الرجل اياك ان تجعل بناتك يرتدين البنطال في البيت امام اولادك، وخبلا ليه؟ والله لا يحب الفساد، مع عدم الانضباط وكثرة التفلت بين رأي هذه في الفتوى. ايوه شيخ عاطف. لا لا يجوز، ما أصبح إخوات من الرضاعة، إخوات من الرضاعة سيأتي إن شاء الله. ماشي يا مشايخ. الأدلة الشرعية على ما سبق، أم بنته آه. لكن هي عبارة عن بنت رضع منها أو ابن رضع منها، هل يمكن يتزوجها؟ لا ذلك لا، وسيأتي إن شاء الله بإذن الله. طيب الأدلة على ذلك، قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وجه الاستدلال من الآية في قوله تعالى وأمهاتكم معطوف على ما سبق، وأمهاتكم معطوف على ما سبق، افتح قوس حرمت عليكم أمهاتكم، وكذلك وأخواتكم، الدليل الثاني في الصحيحين من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الدليل الثالث في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب قال قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك تنوق، وشكلها التاء مفتوحة والنون مفتوحة والواو مشددة، تنوق في قريش يرحمكم الله، ما لك تنوق في قريش، افتح قوس أي تختار وتبالغ في الاختيار، أي تختار وتبالغ في الاختيار، وتبالغ في الاختيار، الصوت مش واضح ليه؟ تبالغ، ما لك تنوق أي تختار وتبالغ في الاختيار، إيه في القوس وتدعنا يعني تختار من قريش تتزوج منهن وتترك أقاربك، هذا مقصد علي بن أبي طالب، ما لك تنوق في قريش وتدعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعندكم شيء؟ يعني هل عندكم شيء من النساء يعني أتزوجهم؟ قال علي فقلت نعم. لا وعندكم شيء؟ قال علي قلت نعم بنت حمزة ابن عبد المطلب، بنت حمزة ابن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة. إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. من أول السطر كده انتهى الحديث. وثبتت الأخوة وثبتت الأخوة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعمه حمزة بن عبد المطلب من الرضاعة عن طريق ثويبة وكانت أما قد أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وعمه حمزة. من أول السطر قال ابن قدامة المقدسي صاحب المغني كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع. وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. وكذلك أم الزوجة من الرضاعة تحرم على الرجل كما تحرم عليه أم الزوجة من النسب وكذلك بنت الزوجة من خلال الأحكام ديت. وخد بالك فقه الرضاعة فقه بسيط جدا. أريد أن تعرف فضل الأئمة الأكابر وانظر إلى دقة فهمهم وإلى فرط ذكائهم خاصة في علم المواريث. أنت لو فعلا درست علم المواريث ستتيقن أنك لست بشيء ومن أجل هذا لابد أن ننظر إلى أئمتنا الأكابر بالإجلال والتقدير والاحترام، لأنهم كانوا على ذكاء عالٍ وكانوا على فقه دقيق ملوش نظير. يعني في كتاب اسمه كده إيه؟ ضرر الغواص في محاضرات الشيخ الخواص، تبدأ عجيب جدا كله ألغاز يعني. وكتاب موجود قرأت منه صفحة قفلته. فعلا ذكاء خارق وفقه عالي أبعد الحدود. وكذلك كتاب بس ده هين شوي، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم، غير كتاب السياسة الشرعية في أحكام الرعي والرعية لابن تيمية، ده غير ده. في فعلا تشعر بذكاء غير عادي لأهل العلم وللأئمة الأكابر، غير عادي. لذلك من يحضرني الآن أن جيء لعلي بن أبي طالب بشاب جفر وامرأة ومعها جماعة من الناس. طب المشكلة إيه؟ إن هذا الغلام الجفر يقول هذه أمي والمرأة تبرأت قالت ليس لي بابن، ودي عزيزة، وجاءت بشهود شهدوا أنها لم تنكح قط ولم نعلم عنها فجور. طب تنحل ازاي؟ وطبعا هنا احنا الأحكام هنا بتقام بالأدلة والبراهين، سألت التحليلات والكلام ده مش اعتبار. فبدأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتكلم مع المرأة ومع الغلام، عليكم السلام، فغلب على ظن علي أن هذا الغلام ابن هذه المرأة، ولكن ما فيش بينة. أنت عايزين في حد شهد وهو بينزل من بطنها؟ ما فيش، خلاص أحمده الكلام ده كله مش موجود ولا يعمل به. وعندنا شهود بتقول إن هذه المرأة لم تنكح قط ولم نعلم عنها فجور ولا فسق. طيب إزاي؟ فأراد علي رضي الله عنه أن يحتال كما احتال نبي الله سليمان، ائتوني بسكين أشقه بينكما نصفين، ولا يشق ولا حاجة. وبواب النسائي وغيره باب الحاكم، باب الحاكم يوهم خلاف الحق ليصل إلى الحق. فعلي بن أبي طالب استوثق، قال يا بني للغلام، غلام جعفر بالغ، حكم نافذ عليك؟ قال علي يا أمير المؤمنين. وقال للمرأة حكم نافذ عليك؟ قالت علي يا أمير المؤمنين. وقال لأهلها حكم نافذ عليكم؟ قالوا علينا ينفذ. قال أشهد من حضر أني زوجت هذه المرأة لهذا الولد، والصدق من بيت بني المسلمين. قم يا غلام خذ بيد امرأتك. فصاحت المرأة وقالت الله الله يا أمير المؤمنين إنه ابني. وتبارك أخوانا ما هو إيه؟ بس خد بالك دايما كان ذكاء القضاء والأئمة والأمراء بيتكئوا في ذكائهم على الله أولا، ثم على التقوى الموجودة عند كل رجل. في تقوى هتوقفه حتى لا يتخطى الحدود ولا يقع فيما حرم الله عز وجل. يبقى الشاهد من كل هذا إن الأئمة الأكابر كانوا على ذكاء عالي وحرص شديد وفقه ثاقب. اكتب عندك أم الزوجة من الرضاعة تحرم على الرجل كما تحرم عليه أم الزوجة من النسب. اتفهم بقى أم الزوجة من الرضاعة يعني ايه؟ مظبوط كده؟ وأم الزوجة من النسب يعني حماتك، لك حما ثانية بقى أرضعت ايه؟ امرأتك. طيب بنت الزوجة من الرضاعة، نعم، أم الزوجة من الرضاعة تحرم على الرجل كما تحرم عليه أم الزوجة من النسب. بنت الزوجة من الرضاعة، بنت الزوجة من الرضاعة، بنت زوجتك من الرضاعة، دي لها احتمالين، لها اكتب عندي بنت الزوجة وهي التي رضعت من زوجه، انتبه، بلبن لم يكن وطؤه سبب فيه. بنت الزوجة من الرضاعة وهي التي رضعت من زوجه بلبن لم يكن وطؤه سبب فيه. أنا ما قلت إيه؟ خلاص يبقى زوجي، أترك شوية شغلة غريب والله. لم يكن إيه؟ وطؤه، اسم إن مرفوع ما تفضحناش، ركز. بنت الزوجة من الرضاعة وهي التي رضعت من زوجه بلبن لم يكن وطؤه سبب فيه. يعني بالضبط ايه؟ مش واضحة مش كده؟ ماذا اللي بيحصل؟ بس ساعات ايه ما بشرحش لان الامر واضح، اخشى ان بينته يصفون البعض بالسذاجة. بس يعني اللي بسكت عنه بقول ده امر واضح، ولكن لو سالتني عن كل شيء اوضحه ما عنديش مانع ابدا. معايا يا اخوانا كده؟ لان احنا قلنا قبل ذلك احنا درس علم، وعظ وارشاد يوم الجمعه بس، اما هنا درس علم لابد ان نتعلم. يبقى انا عندي بنت الزوجه بس من الرضاعه، يعني زوجتي خد بالك لها بنت من الرضاعه. ايه معنى بنت من الرضاعه؟ ها ارضعتها، ولكن خد بالك بقى ارضعتها، اللبن اللي ارضعتها به من الذي وطأها فنتج منه اللبن؟ اما انا واما زوج قبلي. مظبوط صح على ولا مش صح؟ تاني امراه، اصل عندنا اصل شرعي ان المراه لا يضر في ثدييها لبن الا اذا وطئت علشان كده ايه امرأة بكر وأرضعت موجود بس نادر، ولكن موجود وله أحكامه. يبقى عندنا المرأة وطئت، فلما وطئت حملت، فلما حملت ولدت نزل اللبن في ثديه. اللبن نزل في ثديه بسبب وطئ رجل، الرجل اللي وطأها ده هل هو الزوج ولا واحد قبله؟ لما البنت رضعت يعني بنت زوجك، هنقول مثلا انت متزوج واحدة اسمها صفية مثلا، يعني صفية ديت لها بنت من الرضاعة. معايا عبد الرحمن؟ لها بنت ايه من الرضاعة. فبنسأل صفية ديت متى رضعت هذه البنت، واللبن الذي نزل في ثديها كان بسبب وطئك انت ام بسبب وطئ زوج اخر؟ اتفهمك كده؟ طيب لو كانت رضعت مع احمد بلبن بسبب وطئك انت اصبحت بنتك من الرضاعه. لا لا بعيد عندي خالص. تاني كما عندنا ام من الرضاعه عندنا أب من الرضاعة. واضحة؟ اشرحها. أعد عليها تاني. إذا الأم أرضعت مثلا بنت اسمها صفية، زوج هذه الأم يحرم على صفية. لما؟ بنت أحسنت. يبقى كما إن عندنا أم من الرضاعة عندنا إيه؟ أب من الرضاعة. ما هو الأب من الرضاعة؟ صاحب اللبن بنسميه كده، أو بيسميه بعض الفقهاء لبن الفحل، اسمه كده. يبقى ما هو لبن الفحل؟ هو الرجل الذي صار بوطئه اللبن في ثدي المرأة. فهمت كده؟ هو صاحب اللبن الذي صار بوطئه اللبن فين؟ في ثدي المرأة. ده هنسميه صاحب اللبن، هنسميه لبن الفحل، هنسميه الأب من الرضاعة. فهم دول؟ فهم شيء؟ طيب تعال بقى نشوف بنت الزوج. القاعدة عندنا إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أو إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. شكرا. كنت لسه همليك ما أمليته عليك من قبل لما بدأنا نشرح المبحث، وقلنا إيه؟ لكل رجل منا أصول وفروع، صح؟ والرجل فينا له كم أصل؟ تفضل. الأول ما الأصل القريبي؟ والأصل البعيد؟ لا فضل الله فوق. واضحة كده؟ والفروع له فرع واحد بس. فقلنا فيما قلنا يحرم على الرجل أصوله وإن علوه، مظبوط؟ ويحرم على الرجل فروعه وإن نزل، فاكرين؟ ويحرم على الرجل فروع أصوله القريبة، مظبوط؟ وفروعهن. ويحرم على الرجل فروع أصوله البعيدة دون فروعهن. أربع قواعد شرحنا. نفس هذا الكلام ينبغي أن نطبقه في الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وبناء عليه نقول يحرم على الرجل أن يتزوج أصوله من الرضاعة وإن علوا. اشرح حالي. أما لنا يحرم على الرجل أن يتزوج أصوله من الرضاعة القريبة وفروعهن. بالتقاضي اللي احنا خدناها ها يعني يحرم الرجل الزواج من امه من الرضاعة مش من النسب وفروعها وبنتها. كلام مظبوط لانها اخته من الرضاعة. مظبوط كده يا اخواننا كده. طيب يحرم على الرجل ان يتزوج فروعه من الرضاعة وان نزل. اشرحها لي يا شيخ. تاني لا تاني لعلي اخطأ. احنا قلنا في قاعدة النسب يحرم على الرجل ان يتزوج فروعه وان نزل في النسب. اشرحها لي. مش في الرضاعة. احسنت بس كفايه من ابنته لان ده فرع. يبقى يحرم على ان يتزوج ابنته من النسب ويحرم على ان يتزوج ابنته من الايه من الرضاعه. ما هي ابنته من الرضاعه يا شيخ علاء؟ رضعت. لا برضو كلام مش منضبط. كلام واحد قاعد في مصطبه. رضعت من زوجه الذي بوطئه صار اللبن في ثديه. لان هيجي لنا مساله دلوقتي مساله معضله. امراه واخد بالك كانت حاملا. ركزوا معايا في المسألة دي. ثم مات زوجها أو طلقها فوضعت بعد الموت أو بعد الطلاق مباشرة. كويس؟ يبقى العدة انقضت ولا انقضت شيء؟ انقضت. مظبوط كده؟ تزوجت بزوج آخر ووطأها ثم أرضعت هذه المرأة أي اللبن يكون صاحبه؟ فهمت المسألة؟ لا. هل الزوج الأول ولا الثاني؟ ما الاثنين وطأها. ده وطأ وده وطأ. هل أي الرجلين صاحب اللبن؟ شوف دقة الفقهاء وصل حد فين. أنا بطرح لك المسألة علشان إيه؟ نحاول نفرق بين لبن الفحل متى يكون الرجل صاحب اللبن. يبقى لما وطأ المرأة وصار في ثديها اللبن. طيب الرجل الذي وطأها وحملت منه مات أو طلقها جيه جوزت واحد تاني وطأها. هل يطول اللبن ده بسبب الأول أو الثاني؟ قال أهل طول بالك شخاطف استعجلوش. قال أهل العلمي الأصل دي مسألة خطيرة جدا بترتب عليها حكم. وانت بتتكلم في زنا وفي نكاح ما فيش بين بين. يعني إما أن تحرم حرمت ما أحل الله وإما أن تحل أحللت ما حرم الله. قال الفقهاء إن كان اللبن على نسق واحد لم يتغير فهو للأول وإن كان صاحبه تغيير بعد وطئها من الثاني فهو للثاني. لا لا ده معلش أنتوا ناس بركة خالص. هذا موجود في علم الطب. موجود في علم الطب اللبن يتغير وسبحان الله يا مشايخ يتغير اللبن كلما كبر سن الولد الذي ترضعه المرأة بيتغير. كذلك يتغير بوطئ الرجل. ده في اسمع بقى أعجب من كده. قال أهل العلم ويجب على الرجل إن كانت امرأته ترضع له صغيرا أن يتقي الله ولا يطعمها إلا الحلال فإن أكلت الحرام يؤثر على اللبن يفسد الولد. ها وضحت كده يا شيخ؟ يفسد الولد إزاي؟ والله هذا حكم الشرع. هذا حكم الشرع. معايا يا مشايخ؟ أعيد فضل شيخ الرحمن. لا الوطء يؤثر في اللبن. يؤثر في اللبن اي نعم. مجرد الوطء نعم يؤثر في اللبن. نعم اكمل الجزئيه الاخيره حتى ننتقل الى مبحث اخر. نعم ما احنا بنقولهم انا هرجع من اول تاني. ما انا هرجع من الف ب تاني. خلاص اكتب انت ماشي. لا اشرح. طب انا عارف. انا هشرح. كتبت انت ايه؟ مالين كلام ابن قدامه كده؟ ايوه مال انا؟ مالين كلام ابن قدامه؟ حسبك لحد وبنات الاخ وبنات الاخت بس دولت من الايه؟ من النسب. كل واحده منهم هنرفعها ونضع بدلا منها من الرضاعه. سهله ولا صعبه؟ ها تاني اكتب عندك. وبناء على ما قاله ابن قدامه نقول نعم املاء وشرح تكملة. احنا خلصنا حاجة بس ده شغلوه كده هنقعد رمضان في الرضاعة. يلا يا مشايخ ها تقول سنتين احسن تجزك الله خير لفتة طيبة. اكتب عندك وبناء على ما قاله ابن قدامة نقول يحرم على الرجل أن يتزوج أصوله من الرضاعة وإن علوا. افتح قوس. أي لا يحل له أن يتزوج بأمه من الرضاعة من أمه من الرضاعة وأمه. طيب خليك معي عبد الرحمن كده. لا يتزوج بأمه من الرضاعة ولا أمها. طب وأم أمها؟ طب وأم أم أمها؟ لا هتكون ماتت مش هتلاقيها يعني. اللي ايه جيلين اتنين مش هتلاقي تالت. مضبوط يا اخوانا كده صح زي بالظبط ايه فروعه وان نزل واحد يقول لك وابن ابن ابن ابن نفسك انقطع ده هيكونوا ماتوا مش موجودين يعني. واضحه كده؟ طيب اكتب عندك نعم اي نعم. يحرم على الرجل فروعه وان نزل فروعه وان نزلنا فروعه من الرضاعه وان نزل. فيحرم على الرجل أن يتزوج بابنته من الرضاعة. وتفهمت بقى دلوقتي يحرم أن يتزوج بابنته من الرضاعة ولا ببنتها وإن نزل. يحرم على الرجل أن يتزوج من فروع من فروع أصوله القريبة من الرضاعة وفروعهن. يحرم على الرجل أن يتزوج فروع أصوله القريبة من الرضاعة وفروعهن. كتبت كتبت يا شيخ كتبت لا انا بتكلم ده مهم جدا يا اخوان. احنا عاوزين ننقل الكلام ده من النسب الى الرضاعه لان الاشكال بيجي هنا. احنا قلنا ان الرضاعه تحرم الولاده. يبقى الاصل الثالث يحرم على الرجل فروع اصوله القريبه من الرضاعه وفروعهن. اصلك القريب من الرضاعه اللي هي مين؟ امك التي ارضعتك. طيب فرع امك يقرب لك ايه؟ اختك. يبقى يحرم عليك أن تتزوج بأختك من الرضاعة ها وبنت أختك من الرضاعة. بس إيه الإشكالية هنا دلوقتي؟ مظبوط كده؟ تاني يحرم على الرجل أن يتزوج بفروع أصوله القريبة أصلخ القريب اللي هو الأب والأم، مظبوط؟ يبقى يحرم عليك أن تتزوج. طيب فرع أصلخ القريب بنته، طب بنت أمك تقرب لك إيه؟ أختك. يبقى مظبوط كده، يبقى يحرم عليك أن تتزوج بأختك من الرضاعة. طب وبنت أختك من الرضاعة؟ يحرم. هي دي القاعدة واضحة، ها بالضبط من الرضاعة، واضحة كده؟ اكتب عندك. الأصل الرابع، يحرم على الرجل أن يتزوج بفروع أصوله البعيدة من الرضاعة دون فروعهن. أن يتزوج بأصول فروعه البعيدة، أن يتزوج بفروع أصوله البعيدة أو من فروع أصوله البعيدة دون فروعهن. أحسنت، ها بنتها لا، مظبوط زي بالنسب بالضبط. احنا قلنا أصلك البعيد اللي هو مين؟ الجد أو الجد، خلينا احنا بنخطب الرجال، يبقى أصلك البعيد جد ستك، ها كويس. فرع ستك يقرب لك ايه؟ عمتك، مظبوط. طيب يبقى لا يحل لك أن تتزوج بعمتك. طب بنت عمتك خلاص ادي المقصود، وضحت يا اخوانا؟ يبقى يحرم على الرجل أن يتزوج بفروع أصوله البعيدة دون فروعهن. خلاص كده ماشي كده. ده كلام ايه؟ ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه. اكتب عندك. اكتب عندك ما افتكرش حاضر، بس اكتب عندك في وسط السطر عنوان شروط الرضاعة المحرمة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.